بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: متى يكون التكبير عند القيام للركعة الثانية عند الرفع من السجود أم بعد جلسة الاستراحة؟ عند النهوض هو تكبير الانتقال، فإذا نهض من جلسة الاستراحة كبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم من شيخنا عنا خيرا وبارك في علمه وزعنا وعنه سوء المكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سعيد المبارك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبي إنك قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون للفجر؟ قال: أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن سعيد حديث صحيح. قال وعن سعيد كذا في نسخ البلوغ سعيد وهو سعد لغير مثنات تحتية. ابن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: هذا هو الصواب، ما جاء في نسخ البلوغ فيما عثر عليه الصنعاني منها تصحيح خطأ. قال هو طارق بن أشيم بفتح الحمزة بشير المعجمة ومثنات تحتية مقطوعة بثقة أحمر. قال ابن عبد البر: يعد في الكوفيين، روى عنه ابنه أبو مالك سعد بن طارق. يا أبي إنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون للفجر؟ فقال: أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. فقد روي خلافه عمن ذكر والجمع بينهما أنه وقع القنوت لهم تارة وتركوه أخرى، وأما أبو حنيفة ومن ذكر معه فإنهم جعلوه منهيا عنه لهذا الحديث، لأنه إذا كان محدثا فهو بدعة والبدعة منهي عنها. يعني الأصل في المحدث البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإذا كان محدث فهو بدعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولا جرى عليه العمل فهو بدعة. هذا هو الصواب في تخصيص الفجر بالقنوت دون غيره، فإنه بدعة. قال رحمه الله تعالى وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. الحديث صحيح حتى بزيادة ولا يعز من عاديت، كله صحيح إلا زيادة وصلى الله على النبي ضعيفة. قوله في قنوت الوتر هذا مختلف فيها، كلمة قنوت الوتر مختلف فيها، وقد زادها جماعة من الثقات، وهي موجودة في صحيح المسلم وفي الصحيحين بهذا الزيادة، أدخلها عن عمد الشيخ رحمه الله على معرفة بقول من قال بشذوذها. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن الحسن بن علي عليهما السلام: هو أبو محمد الحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانته ولد في النصف من شهر رمضان سنة 3 من الهجرة. قال ابن عبد البر: إنه أصح ما قيل في ذلك. قال أيضا كان الحسن حليما ورعا فاضلا، ودعاه ورعه وفضله إلى أنه ترك الدنيا والملك رغبة فيما عند الله، بايعوه بعد أبيه عليه السلام، فبقي نحو من 7 أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان، وفضائله لا تحصى، فقد ذكرنا منها شطرا صالحا في الروضة النبية. وفاته 51 بالمدينة النبوية وذهن بالبقيع. وقد أطال ابن عبد البر بالاستيعاب في عده لفضائله. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، أي في دعائي، وليس فيه بيان لمحله. اللهم اهديني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، وتباركت ربنا وتعاليت. رواه 5 وزاد الطبراني والبيهقي بعد قول لا يذل من واليت ولا يعز من عافيت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي. إلا أنه قال المصنف في تخريج أحاديث إنكار النووي إن هذه الزيادة غريبة لا تثبت. لكن نتائج الأفكار تخريج أحاديث الأذكار بعثها الحافظ نفسه، زيادة صلى الله على النبي في آخر الدعاء آخر القنوت، حتى أيضا في آخر الدعاء المطلق في غير وقت القنوت ما ثبت عن النبي أنهم كانوا يتحررون صلى الله على النبي في آخر الدعاء. فالذين يقولون ذلك ويكثرون منه عمدتهم مثل هذه الحياة الضعيفة. وإنما الصلاة في أول الدعاء، دعا أحدكم أجل هذا، إذا دعا أحدكم وليبدأ بحمد الله وحسن الثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء لا في آخره. قال أن فيها عبد الله بن علي لا يعرف علي، وعلى القول بأنه عبد الله بن علي الحسين علي عليه السلام فالسند منقطع، فإنه لم يسمع عن عمه الحسن. ثم قال فتبين أن هذا الحديث ليس من شرط الحسن لانقطاعه أو جهل في راويه انتهى. فكان عليه أن يقول إن هذه الجهل لا تثبت، والحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر، وهو مجمع عليه في النسخ الأخير. يعني قوله إن هذا الحديث المقصود به بعض الحديث، وإلا في الحديث صحيح، المقصود به هذا الفقرة من الحديث وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت في آخر الدعاء. قال والحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر، وهو مجمع عليه في النسخ الأخير من رمضان. وذهبت الهادوية وغيرهم إلى أنه يشرع أيضا في غيره، إلا أن الهادوية لا يجيزونه بالدعاء من غير القرآن، والشافعية يقولون إنه يقرأ بهذا الدعاء في صلاة الفجر، ومستندهم في ذلك الحديث الآتي. أما يعني الدعاء في رمضان أو في غيره من صلاة الوتر، فإن الحديث عام كونه مجمع عليه باعتبار تحري ليلة القدر، فنعم، وإلا في الحديث عام في رمضان وفي غيره يقنت من صلى الوتر قنت، سواء صلى من أول الليل أو من آخره أو من وسطه، متى صلى الوتر يشرع له القنوت وليس بواجب. قال أبو البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. يحسن منه حديث أنس المتقدم من طريق أبي جعفر الرازي وهو ضعيف، فليس يثبت في تخصيص قنوت الفجر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا غيره. قال وقوله وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. قلت أجمله هنا وذكره المصنف في تخريج الأذكار من رواية البيهقي فقال اللهم اهدني الحديث أي إلى آخره. فواه البيهقي من طرق أحدها عن مريد بن أبي مريم سمعته ابن الحنفية وابن عباس يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح وغسل الليل بهؤلاء الكلمات وبإسناده مجهول. وروي من طريق أخرى وهي التي ساق المصنف لفظها عن ابن جريج بلفظ يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح وفيه عبد الرحمن بن هرمز ضعيف ولذا قال المصنف وفي سنده ضعف. عبد الرحمن بن هرمز هذا ليس الأعرج قال حافظ في تلخيص الحبير عبد الرحمن بن هرمز ليس هو الأعرج ويحتاج إلى كشف حاله. وأيضا الحديث بهذا شاذ جعله عن ابن عباس شاذ. الثقات رواه وجعله من حديث الحسن وبعض الضعفاء والمجاهير رواه وجعله أو بعض المجاهير جعلوه من حديث ابن عباس. والمتن أيضا فيه كلمات شاذة فهو شاذ السند والمتن جعله عن ابن عباس منكر. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. أصح ما جاء في قنوت الوتر حديث الحسن ليس هناك أحسن حالا منه. نعم الرفع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرى الرفع في قنوت الوتر طريق عبد الله بن نافع بن أبي العمية. بقي من رأى الرفع باعتبار عمومات ما جاء من أدلة والله ما يستطاع يقال أنه وقع في بدعة وإنما يقال خلاف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء في هذا أنه كان يرفع فالأولى عدم الرفع والرفع ينكر عليه. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل. أقوى لكن مع ذلك ما سلم من الانتقاد من الإعلان. ثم مرت بنا أحاديث الجانبين فالقول بتقديم اليدين والقول بتقديم الركبتين عند النزول إلى السجود كلها معلة وبعضها أشد ضعفا من بعض. وكان أحسن ما في الباب حديث البراء بن حازم الذي ذكرناه في المبادئ المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن البراء قال ما كان أحد يحمي ظهره منا حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم سائلا. من حناء الظهر إنما يكون في تقديم اليدين فهذا هو الصواب تقديم اليدين قبل الركبتين في النزول للسجود من الركوع إلى السجود هذا أحسن ما في الباب إضافة إلى ما جاء مثل هذه الأحاديث التي أحسن من غيرها على إعلان فيها. وإلا في الأحاديث من الجانبين كلها فيها ضعف لم تسلم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى أيه البراء عند البخاري الذي استدللنا به دون ما جاء مما كان خارج البخاري وكنا فيها ضعف. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع إليه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. هذا الحديث أخرجه أهل السنن وعلله البخاري والترمذي والدارقطني. قال البخاري محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه. فقال لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. فقال الترمذي غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه وليضع يديه قبل ركبتيه. وقد أخرج ابن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بيديه قبل ركبتيه. ومثله أخرجه الدراوردي من حديث ابن عمر وهو الشاهد الذي سيشير المصنف إليه. قال وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين. والحديث دليل على أنه يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الانحطاط إلى السجود، وظاهر الحديث الوجوب لقوله لا يبركن وهو نهي، وللأمر بقوله صلى الله وللأمر بقوله صلى الله عليه وسلم وليضع، ولم يقل أحدا بوجوبه فتعين أنه مندوب. يعني أنه لو قدم ركبتيه أو يديه ما يكون وقع في منهي في محرم، ولكن هذا الفعل مندوب. ولم يكن أحد من وجوده يعني أمرا، ولم يكن أحد من وجوده يصير مندوبا عندهم، هذا لا يصدر منهم إلا فيما إذا كان يعني هذا الفعل لا يصدر من الأئمة إلا إذا كان لدلالة أو لقرينة من القرائن، أما فعلهم ما صارف، وإنما الصارف هو القرينة أو الدلالة التي جعلها صارفا هم مع من أحمد وليه. إذا أجمعوا على شيء على أمر أنه ليس الوجوب يقال ليس الوجوب، وحتى ولو لم يجمعوا. قال وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهادوية ورواية عن مالك والأوزاعي إلى العمل بهذا الحديث، حتى قال الأوزاعي أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وقال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث، وذهبت الشافعية والحنفية ورواية عن مالك إلى يعني هذا القول هو الأصح، هذا القول هو السنة والصواب هو الأصح. قال ورواية عن مالك للعمل بحديث وائل وهو قوله هو أي حديث أبي هريرة، هذا أقوى في سنده من حديث وائل هو الحديث الآتي. عمد إليه ابن القيم إلى تقديم الركبتين جماعة إلى تقديم الركبتين قبل اليدين في النزول، وخلافا لما جاء به يعني قول المرجوح جماعة من الحنابلة يقدمون الركبتين لكن قول المرجوح. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة، فإن الأول شاهدا من حديث ابن عمر وحال ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. قال الصنعاني رحمه الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة، فإن للأول أي حديث أبي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر صاحب ابن خزيمة، تقدم ذكر الشاهد قريبا وذكره أي الشاهد البخاري معلقا موقوفا، فقال قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وحديث وائل أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن السكن في صحيحهما من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه. قال البخاري والترمذي وابن أبي داود والبيهقي تفرد به شريك، ولكن له شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم هو على شرطهما، وقال البيهقي تفرد به العلاء بن العطار والعلاء مجهول. قال هذا وحديث وائل هو دليل الحنفية والشافعية ومروي عن عمر، أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود، أخرجه الطحاوي وقال به أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء. وظاهر كلام المصنف ترجيح حديث أبي هريرة وخلاف مذهب إمام الشافعي، وقال النووي لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر، ولكن أهل هذا المذهب رجحوا حديث وائل وقالوا في حديث أبي هريرة إنه مضطرب، إذ قد روي عنه الأمران، وحقق ابن القيم المسألة وأطال فيها، وقال إن في حديث أبي هريرة قلبا من الراوي، حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه. يرد على هذا القول. قال ويدل عليه أول الحديث وهو قوله فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات بهيئة الصلاة، فنهى عن الالتفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي كأذناب خيل جمس أي حال السلام ويجمعها قولنا إذا نحن قمنا للصلاة فإننا ونهينا عن الإتيان فيها بستة بروك بعير والجفاف كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعيه وأذناب خيل عند فعل التحية. وقد زدنا على المذكور في شرح قولنا وزدنا كتذبيح الحمار لمنتهي بنعق وتصويب لرأس برقعته وتصويب لرأس برقعته. هذا كتذبيح هذا السابع وهو بالإبدال المهملة بعدها محرم هنا تحية وحاء مهملة وروي بالذال المعجمة إلى وهو تصحيف قال في النهاية هو أن يطأ المصلي رأسه حتى يكون أخضر من ظهره انتهى. إلا أنه قال النووي حديث التسبيح ضعيف وقيل كان حتى إن كان ضعيفا جاء ما يغني عنه من أنه ينبه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصر ظهره وكان يركع وهو مستوي الظهر. أما التذبيح المنكس رأسه هذا خلاف السنة والذي يشخص رأسه إلى السماء أيضا إلى وهو راكع خلاف السنة يكون مستويا. قال وقيل كان وضع اليدين قبل الركبتين أول الأمر ثم أمر بوضع الركبتين قبل اليدين وحديث ابن خزيمة هذا مصير إلى النص وليس بصحيح وحديث ابن خزيمة الذي أخرجه عن سعد بن أبي وقاص وقدمناه قريبا يشعر بذلك. وقال المصنف إن لحديث أبي هريرة شاهدين قوى به معارض بأن الحديث معارض بأن لحديث وائل أيضا شاهدا قد قدمناه. وقال الحاكم إنه على شرطهما فغائبه وإن لم يتم الكلام الحاكم ثم كلام الحاكم فهو مثل شاهد حديث أبي هريرة الذي تفرد به شريك. وقد اتفق حديث وائل وحديث أبي هريرة بالقوة وعلى تحقيق ابن القيم فحديث أبي هريرة عائد إلى حديث وائل وإنما وقع فيه قلب ولا ينكر ذلك فقد وقع بل ينكر هذا ورد عليها لأنه على ادعاء القلب ليس فيه ما يدل على القلب على ثبوته أنه كلها ضعف. فقد وقع القلب في ألفاظ الحديث لهم. خلصنا من هذا الباب بتقديم اليدين قبل الركبتين أن هذا وصلنا.